أختي أم محمود سألت عن صلاة الوتر، قالت هل يشترط دعاء القنوت المعروف؟ دعاء القنوت المعروف هو الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحبه وحفيده وسيد شباب أهل الجنة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. فلما قال الحسن رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم له: قل اللهم اهديني في من هديت، وعافني في من عافيت، ولني في من توليت. والعجيب يا جماعة أن سيدنا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عمر الحسن بن علي 5 سنوات، بمعنى ومع ذلك ورد منه في هذا الحديث أنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. يعني معناه أنه قال أنه طلب هذا الطلب ولا يزال دون 5 سنين. وانظر إلى فقهه وإلى ذكائه وحرصه وهو في مثل هذا السن الصغير رضوان الله تعالى عليه. المقصود أنه في صلاة الوتر الأفضل أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني برحمتك، واصرف عني شر ما قضيت، إلى آخر الدعاء. وإن دعا به وزاد عليه أدعية أخرى جاز، وإن دعا بغيره جاز أيضا. يعني لو إنسان قال: أنا لا أريد أن أدعو باللهم اهدني في من هديت، أنا أريد أني أرفع يديه بعد الوتر وأقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقني للخير وأبعد عني الشر والسوء، أدعو بأي دعاء جاز له ذلك وليس عليه في ذلك بأس.